لماذا يقلقنا المستقبل؟ أكثر القلق الذي يسرق منا العمر ليس بسبب فقر واقع، بل بسبب فقر متخيل، خوف من الغد وتوقع للخسارة ومبالغة في تصور المخاطر، فتتحول الأيام إلى حسابات متعبة، ويصير القلب كأنه موظف في شركة القلق، يراجع الاحتمالات طوال الوقت ثم ينام مرهقا بلا يقين. والسبب غالبا أننا ننظر للرزق على أنه شيء ننتزعه بأظافرنا أو نحوزه بذكائنا وحيلنا، فإذا تعثرت الأسباب اضطربنا، بينما الحقيقة التي يعيدها الدعاء إلى القلب أن الرزق أولا من الله، وأن السعي سبب لكنه ليس الإله الذي يهب أو يمنع. ولذلك كلما ازداد تعلق القلب بالسبب ازداد خوفه من انقطاع السبب، كأن حياتك معلقة بخيط واحد. ثم هنا أمر أدق، القلق ليس خوفا من قلة المال فقط، بل خوف من معنى أعمق خلف المال، خوف من العجز، خوف من الإحراج، خوف من أن لا تستطيع أن تقوم بواجباتك، خوف من أن تفاجأ بضيق لا مخرج له. ولهذا قد يقلق الغني كما يقلق الفقير، لأن القضية في القلب قبل أن تكون في الجيب. هنا يأتي اسم الرزاق ليعيد لك المعادلة الصحيحة، الله يرزقك بطرق لا تخطر لك، ويؤتيك كفاية وبركة قبل أن يؤتيك أرقاما، وقد يفتح لك رزقا في باب لم تفكر فيه، أو يصرف عنك مصروفا كبيرا كان سيهدمك، أو يبارك لك في القليل حتى يصير كثيرا. وأحيانا يكون رزق الله لك ليس زيادة مال بل نقص قلق، وهذه وحدها نعمة لا تقدر. ومن رحمة الله أن الرزق ليس مالا فقط، رزق في السكينة، رزق في الصحة، في العلاقات، في القبول، في الستر. فإذا عرفت الرزاق حقا لم تعد ترى مستقبلك كوحش يطاردك، بل كقدر بيد كريم يفتح لك في الوقت الذي يختاره وبالقدر الذي يصلحك. وفي رمضان تتربى على هذا المعنى عمليا، تصوم فتتخفف من التعلق، وتدعو فتتذكر المصدر، وتتصدق فتشهد أن العطاء لا ينقص بل يزيد. ومع الأيام تبدأ تلاحظ الفرق، نفس الأسباب لكن قلبك صار أهدأ، لأنك تعلمت أن الرزق لا يؤخذ من الدنيا بل يؤتى من الله سبحانه وتعالى. اللهم يا رازق ارزقني رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، واغني قلبي بك قبل أن تغنيه بمال. اللهم انزع من صدري خوف الغد، واجعل يقيني بك أعظم من قلقي على الدنيا، وارزقني كفاية تريح قلبي وسترا يدوم يا رب العالمين.